شكلت اللجنة الذكريات عن الزعيم العظيم كيم إل سونغ يوم 29 من يونيو الماضي في حزب السلام والوحدة الروسي، ولجنة الحزب التقدمي الشعبي النيجيري للذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ يوم 28 منه، ولجنة جنوب أفريقيا للذكريات عنه يوم 30 منه. قررت لجان ذكريات تنظيم الفعاليات السياسية الثقافية المتنوعة مثل الندوة عن المآثر والمحاضرة ومعرض الصور الفوتوغرافية للثناء على الحياة الثورية المقدسة للزعيم العظيم كيم إل سونغ ومآثره الخالدة ببالغ الأهمية بمناسبة ذكرى 22 لوفاته. هذا وأقيمت حفلة تشكيل اللجنة الماليزية لذكريات عن الرئيس كيم إل سونغ يوم 29 منه في كوالالمبور.